ارفع ليوانا لنصب عزانا يا حسين شيع علي الأبد وانت هوي هاي الشعاير تحيي الضماير للموت يا مولاي ولا بعنا قضيتنا نرفع ليوانا وننصب عزانا يا حسين شيع علي الأبد وانت هويتنا هاي الشعاير تحيي الضماير للموت يا مولاي لا بعنا قضيتنا يا مغير دنيا بنحر صدر السماوات انكسر يا مغير الدنيا بنحر صدر السماوات انكسر مو صدرك المكسور يا ما يذيب حوك بعطش جسمك على الرمضة انفرش يا ما يذيب حوك بعطش جسمك على الرمضة انفرش والراس منحور والراس منحور والراس منحور انت الحقيقة انت وغيرك وهم كشفت انت الحقيقة انت وغيرك وهم كشفت يا حسين وما تركته درب الخدامة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة والماتم وأمانة والماتم وأمانة درب السلام درب السلام هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة والماتم وأمانة درب السلامة درب السلامة درب السلامة نرفع ليوانا وننصب عزانا يا حسين شيع علي الأبد وانت هويتنا هاي الشعاير تحيي الضمايل هاي الشعاير تحيي الضمايل للموت يا مولاي لا بعنا قضيتنا للموت يا مولاي لا بعنا قضيتنا يا مغير الدنيا بنحر صدر السماوات انكسر مو صدرك المكسور يا ما يذيب حاكي بعطش وجهك على الرمض انفرش والراس منحور والراس منحور انت الحقيقة انت غيرك وهم كشفته انت الحقيقة انت غيرك وهم كشفته يا حسين ما تركته درب الخدامة يا حسين ما تركته هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة والماتم وأمانة درب السلامة والماتم وأمانة درب السلامة انت الحقيقة انت غيرك وهم كشفته يا حسين ما تركته درب الخدامة يا حسين ما تركته نرفع ليوانا وننصب عزانا يا حسين شيعة للأبد وانت الهويتنا هاي الشعائر تحيي الضمايا للموت يا مولاي لا بعنا قضيتنا للموت يا مولاي لا بعنا قضيتنا يا مغير الدنيا بنحار صدر السماوات انكسر مو صدرك يا ما يذيب حوكي بعطش وجسمك على الرمض انفرش وصفة نحر منحو وصفة نحر منحو وصفة نحر منحو يا مغير الدنيا بنحر صدر السماوات انكسر مو صدرك المكسور يا ما يذيب حوكي بعطش وجسمك على الرمض انفرش ونحرك وسف منحو وسفك نحر منحو انت الحقيقة انت وغيرك وهم كشفته يا حسين ما تركت درب الخدامة هذا العزاء امانة ما ينترك امانة والماتم امانة درب السلامة انت الحقيقة انت وغيرك وهم كشفته يا حسين ما تركت درب الخدامة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة والمأتم أمانة درب السلامة هذا العزاء أمانة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة هذا العزاء أمانة ما ينترك أمانة والماتم أمانة درب السلامة انت الحقيقة انت غيرك وهم كشفت يا حسين ما تركت درب الخدامة يا حسين ما تركت يا حسين ما تركت يا حسين ما تركت يا حسين بس نحبك صلى السهم في قلبك وعليك كل شي صلى وانت على الترايب يا حسين بس نحبك يا حسين بس نحبك صلى السهم في قلبك وعليك كل شي صلى وانت على الترايب في كل زمان نداءك نحيي كربلاءك حيا على المآتم حيا على المواكب حيا على المآتم حيا على المواكب حيا على المآتم حيا على المواكب أوسع سفينة لنا عين العشق اللي يشوفه ونعوف كل شي لكن يا حسين ما نعوفه أوسع سفينة لنا عين العشق اللي يشوفه ونعوف كل شي لكن يا حسين ما نعوفه ونعوف كل شي لكن يا حسين حيرت البشر حيرت البشر تتكلم انت من النحر يا حسين حيرت البشر تتكلم انت من النحر يا حسين حيرت البشر تتكلم انت من النحر وراسك بالرماح كل شي إلك يهمل دمع من شاف راسك ينقطع حتى العريش ناح حتى العريش ناح حتى العريش ناح حتى يا حسين حيرت البشر تتكلم انت من النحر يا حسين حيرت البشر تتكلم انت من النحر وراسك بالرماح كل شي إلك يهمل دمع من شاف راسك ينقطع من شاف راسك ينقطع حتى العرش ناح وحسينا وعليها ما نساوم واضح المبادئ واللي عاديها واهم كربلاء عقيدة وعليها ما نساوم واضح المبادئ واللي عادي واهم واللي عادي واهم واللي عادي واهم حياتي عاشر متعلق بمحرم والمضيفة نصبة وكل شيء على حبه خل عدوي يفهم كل العمر محرم صبحي ومسائي حسين نادي كربلاء المآسي دمعة طفلتي روح كربلاء المواجع صرخة نحرتي قطع كربلاء المآسي دمعة طفلتي روح كربلاء المواجع صرخة نحرتي قطع كل حياتي عاشر متعلق بمحرم والأم ضيفة نصبة كل شي على حبه خل عدوي يفهم كل العمر محرم صبحي ومسائي يا حسين نادي يا حسين نادي كربلاء المآسي دمعة طفلتي روع كربلاء المواجع صرخة نحرتي قطع كربلاء المآسي دمعة طفلتي روع كربلاء المواجع صرخة نحرتي قطع صرخة نحرتي قطع كربلاء عقيدة وعليها ما نساوم واضح المبادئ واللي عادي واهم كربلاء عقيدة وعليها ما نساوم واضح المبادئ واللي عادي واهم واللي عادي واهم واللي عادي واهم